ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. إيه نعم، الوضوء ما يحتاج إعادة لأنه ما يشترط له البلوغ، الوضوء يصح منه. الصغير يتوضأ ويمس المصحف ويتوضأ ويطوف ما يخالف، ويتوضأ ويصلي صلاة الصلوات، لكن إذا كان تيمم فالتيمم لابد يعيده. نعم. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. نعم، يحرم إن الإنسان يأخر الصلاة، وقد توعد الله سبحانه وتعالى على الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون رحمهم الله: هم الذين يسهون عنها حتى يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت كأنه ما صلاها، إذا تركها حتى يخرج الوقت عمدا بدون عذر بدون مانع، لا من نوم ولا من شغل ولا من شيء، فهذا والعياذ بالله توعده الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم ما تركوها بس يسهون عنها حتى يطلع وقته ويصلي متى ما، هذا والعياذ بالله كأنه ما صلاها، فتوعدهم الله بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالعلماء قالوا هم الذين يؤخرون عن وقتها، لأن الله قال عن صلاتهم ساهون حتى يخرج الوقت ما هم وما تركوا. نعم، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقتة بوقت، موقوتا أي مفروضة في وقت معين. فإذا مثلا ترك الواحد صلاة الفجر يروح يصليها الضحى، إذا طلعت الشمس طلع وقت الفجر، صلاة الظهر ما يصليها يدخل وقت العصر وما صلاها، معناه أنه الله فرضه في وقت محدود. نعم. يقول بالنسبة للنساء في البلوغ، في النساء في الأربعة وفي الرجال ثلاثة، يقولوا ما هي؟ الرجل إذا تم 15 هذا واحد، أو احتلم أو أنبت، يعني أنبت يعني ينبت حولكم من لا ما هو باللحية، مكان آخر، إذا أنبت حول قبله الشعر الخشن، فهذا الجارية بهذه الأمور، وتزيد الحيض إذا حاضت، لو أن عمرها 10 سنين كان هذه بلغت وجبت عليها الصلاة وكتب عليها كل شيء. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها. في عندك أسئلة؟ نعم. عندك أسئلة؟ في. طيب. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ السلام عليكم، بعد قلتم في الدرس أمس أن المأموم يقتدي بالإمام في التبريك في التشهد الأخير، يقول: وما هو التبريك جزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله. التورك، التورك هو كون الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير يتورك، وفي التشهد الأول يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، لكن في التشهد الأخير لا، يتورك بمعنى أنه يخرج رجله اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى ويجلس على الأرض، يجلس على الأرض ويخرج، هذا هو التورك. فالتورك هذا يكون في التشهد الأخير، ويسمى التورك لأنه يجلس على وركه، يجلس على الورك ويجلس على الأرض ويخرج الرجل تحت الساق الرجل اليمنى وينصب اليمنى، هذا هو التورك. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى قول المصنف رحمه الله: مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع؟ ايه واضح معناه، يعني سبب تسمية الصلاة صلاة، هل هي سميت صلاة مشتقة من الدعاء لأن الدعاء صلاة، أو أنها مشتقة من هذين العرقين اللي في مؤخر الظهر عندما ينحني يتتحرك، ما يتحرك إلا في مثل الركوع والسجود، فسميت صلاة من أجل إن الصلوين اللي يسمى باللغة صلوين اشتقت الصلاة منهن، ولكن الظاهر أنها مشتقة من الدعاء، لأن هذا هو الوارد وهو أكثر ما يكون، ولأن موضوع هذا ما كل يعرفه، موضوع العرق وهذا اللي يكون في مؤخر الظهر هذا ما كل يعرفه، فالأشهر أنها مشتقة من الصلاة وهي الدعاء، والله سمى الصلاة سمى الدعاء صلاة بقوله وصل عليهم أي أدعو لهم، ولذلك كان في الحديث أن النبي إذا جاء صدقتكم صلى عليهم، يعني دعا لهم، دعا لهم بالبركة ودعا لهم، فهذا هو الصحيح. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم سجود التلاوة، وهل يجوز أن يسجد بدون طهارة كسائر الأذكار؟ صلاة التلاوة من السنن، فهي سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما سجد فيها وربما ترك، وعمر رضي الله عنه يقول: نمر بالسجود فمن شاء سجد فأضافه إلى مشيئته، ولو كان أنه فرض لأوجب عليه السجود، فسجود التلاوة عندما تمر عليه آية فيها سجدة المستحب ما يتجاوزها حتى يسجد، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن لو ما سجد فله من الضروري، هذه من السنن. أما كونه مثلا إذا صار يقرأ وهو على غير طهارة كمن يقرأ من حفظه وما معه مصحف، يعني ما هو على وضوء ومر بسجدة، هل يسجد ولا لا؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول يسجد، وبعض العلماء يقول لا، لأن السجود هذا نوع من أنواع الصلاة، ومن شرط الصلاة الطهارة، فالصلاة سواء سجدة تلاوة أو سجدة شكر أو صلاة جنازة أو أي عبادة لا بد لها من الطهارة، وبعض العلماء يقول لا، مثل سجدة الشكر ومثل سجدة التلاوة لو سجد وهو على غير وضوء فلا بأس بذلك، لكن جمهور العلماء يشترطون الوضوء. نعم. هذا سائل يقول: إني دخلت المسجد وشربت من ماء زمزم، وقال لي بعض رفقائي فاتتك تحية المسجد، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني المسجد الحرام. نعم، إذا دخل المسجد إن كان جلس صحيح، لأن النبي يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن المسجد الحرام له خصوصية، وهو أنه إذا دخل وهو يريد الطواف ما يحتاج ركعتين، أول يبدأ بالطواف وركعتي الطواف تكفي عن تحية المسجد، فهذا اللي دخل وشرب من زمزم يقول دخل وشرب من زمزم، ما ندري عنه هل دخل مع الحرم وشرب من زمزم وطلع مع الباب الثاني، ما عمل شيء، لأن النبي يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن كان أنه طاف وصلى ركعتين هذا المطلوب، وإن كان أنه جلس فلا ينبغي، حتى ولو أنك ما تريد الطواف إذا دخلت للحرم وأنت تحضر درس، وإلا مثلا تنتظر الصلاة أو أمر من الأمور، فلا بد أن تركع ركعتين، إن طفت فهو الأكمل والأفضل ويكفيك، وإما طفت فركع ركعتين كغيره من المساجد، أما إذا دخل مع باب ويطلع مع باب ما هو جالس فهذا ما هو عليه لزوم ركعتين، لأن النبي قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللي ما هو جالس يطلع له ما صلى ما عليه. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز رفع اليدين والتكبير عند الركن اليماني؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى في السنة، أما كلمة هل يجوز هذا التعبير لا، تعبير ما يناسب، ينبغي أن يقال هل يستحب أو لا، أو هل هو سنة أو لا، وكلمة الجواز يرفع يده ويكبر بكل مكان ما يخالف، الله أكبر سواء رفع يده، لكن هل نعتقد أن هذا سنة أو لا؟ اختلف العلماء، بعضهم يرى أنه سنة، إذا أمكنه يمسحه هذا الأفضل كما فعل النبي، وإذا ما أمكنه فيشير إليه كما يشير للحجر، وبعض العلماء يقول لا، إن أمكنه يمسح هذا السنة، وإذا ما أمسح ما استطاع من الزحام أو شيء ما يحتاج أنه يشير، لأنه ما ثبت أن النبي أشر إليه، فعدم الإشارة أولى، يمر من عنده ولا يحتاج شيء، إما أن يمسحه وإلا فالإشارة ما لها لزوم، لكن كثير من العلماء جمهور العلماء يقولون لا، ينبغي له إذا ما أمسحه أنه يشير إليه، والأمر والحمد لله في يعني في سعة، إن فعلت أو لم تفعل، لكن الأولى الترك، لأنه ما ثبت عن النبي أنه كان يشير إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع. نعم. هذا سائل يقول: هل تجب الصلاة جماعة في المسجد، وهل يكفي صلاة الجماعة حتى في غير المسجد في مكان مخصص مثلا في السوق أو المنزل؟ نعم، صلاة الجماعة المراد به إذا صلى اثنين فأكثر، فإذا صلوا اثنين فأكثر حصل فضيلة الجماعة، لأن العلماء يقولون صلاة الجماعة أقلها اثنين، فإذا صلوا اثنين فهم حصلت لهم فضيلة الجماعة، وحصلت لهم 27 درجة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: صلاة تزيد صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة، فهذا تحصل له هذا. ولكن موضوع الصلاة في المسجد أو غير المسجد هذا فيه تفصيل، لو مثلا انشغلت ولا تمكنت من حضور المسجد فأنت احرص أنك تصلي جماعة ولو ببيتك، لكن ما تترك صلاة الجماعة وتقول والله أنا ببيتي، أنا عندي مثلا اللي يعملون عندي أو العمال أو كذا أو أولادي، عندنا حنا 5 6 نبي نصلي بالبيت ما نروح للمسجد، إذا فعلت ذلك على سبيل الدوام هذا ما يجوز والعياذ بالله. لكن لو فعلته المرة الحاجة من الحاجات أمر من الأمور فأنت احرص على أنك تصلي جماعة ولك أجر الجماعة، لكن ما يجوز أن تستمر على هذا. المسجد عندكم ما هو بعيد وتبدون تصلون ببيتكم ولا مزرعتكم والمسجد عندكم، هذا ما ينبغي. ولذلك لما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قيل لهم بعض الناس يتخلفون ويصلون جماعة في بيوتهم، قال رضي الله عنه: لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ولو جماعة وتركتم المسجد لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالصلاة بالمساجد مشروعة في المساجد، لكن الإنسان قد يطري وطاري، قد يكون مثلا سبحان الله، قد يكون نيم منتبه متأخر، قد مثلا يكون بيده عمل ما أمكنه يخلصه حتى يذهب إلى الصلاة فتفوت الجماعة، ينبغي أنه يحرص على اللي عنده ويصلون جماعة حتى يصلهم فضيلة الجماعة، لكن على سبيل الدوام هذا ما ينبغي. لا، الجماعة بالمساجد ما تصلح بالبيوت، لكن ربما يكون في ناحية بعيدة عن المسجد وفيه ناس مثلا يريد أن يجمعهم ويصلي بهم جماعة، ولو راح مثلا هذا الشخص عنهم كل واحد صلى وحده، هذا يؤجر إن شاء الله على هذا، مثل ما يكون في السوق مثلا بعض الناس المسجد بعيد عنهم ربما يتكاسل ويصلي بدكانه واللي يصلي بعتبته، لو جمعهم إنسان هذا السوق وصلى بهم في محل إن شاء الله لا بأس بذلك، علشان يحصلون جماعة، ثم أيضا يحصل له فوائد. هذه ربما من بعض الناس يتكاسل والعياذ بالله أو ما يصلي، فإذا صلوها جماعة اجتمعوا كلهم وصلوا وحصلت لهم فضيلة الجماعة واستحى المتكاسل أنه يتأخر عن الصلاة. أما إذا كان مسجد قريب منهم فلا يجوز هذا، لا بد يصلون في المسجد. هذا سائل يقول: هل الذهب الملبوس عليه زكاة، وما قدر نصاب الذهب؟ أن الذهب الذي يلبس في خلاف بين العلماء، صحيح إن شاء الله ما فيه زكاة، لكن الذي يبي يحتاط ويقول والله بيخرج من خلاف العلماء يخرج زكاة وجزاه الله خير. فالذهب زكاته هو مقدار ربع العشر، يخرج منه ربع العشر إذا بلغ النصاب، والنصاب مقدار 20 مثقال، مقدار قريب 12 جنيه، إذا بلغ مقدار 12 جنيه فهذا وجبت فيه الزكاة، وأقل منه ما فيه زكاة. وإذا أراد أن يخرج فهو يخرج ربع العشر، من قليله وكثيره ربع العشر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.